الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبقي لنا من درس الأمس مسألة أو قول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق. هذا القول بدع أهل العلم من قاله دون تفصيل، لأن اللفظ يحتمل أن يكون المقصود به الملفوظ أو حركات اللسان والشفتين والفم، فإن كثيرا من الذين يقولون بخلق القرآن يحتالون بالتعبير بهذا اللفظ: لفظي بالقرآن مخلوق، وإذا سئلوا قالوا: نحن نقصد حركات اللسان والشفتين والأسنان والفم. ولكن الغالب أن هذا تحيل منهم، وقد قدمنا بالأمس أن أحد الأمور الثمانية التي يجب الاهتمام بها أن نعتقد أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله جل وعلا، وهذه العبارة ترد على اللفظية الذين يحتالون بها بمثل هذه الكلمة. ولذلك عد أهل العلم من يقول ذلك مبتدعا، وإن اتضح أمره أنه يقصد هذا فهو كافر. طبعا الكفر نحلك كل، أما الأفراد أو المعين فإنه ينظر إلى توافر الشروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموانع. وما أظن أن الوقت يمكننا من الدخول في شبه المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب، في مسألة زعمهم أن القرآن مخلوق، وقول المعتزلة أن القرآن مخلوق، وقول الأشاعرة المتوذية أنه المعنى القائم بالنفس، وهو يؤول إلى كونه ماذا؟ إلى اعتقاد أنه ماذا؟ مخلوق في نهاية المطاف. سنقتصر على شبهة الأشاعرة لكثرتهم ولأنهم يشكلون الأغلبية في العالم الإسلامي، ولأن هناك من يهون من شأنهم ويرى أنهم من أهل السنة، كما صرح بذلك البعض في بعض الفضائيات أو الإنترنت، لا أدري أين نشرت، وهذا باطل، ولم يقل أحد إنهم من أهل السنة. نعم، لم يقل أحد، هم ليسوا كفارا، لكن ما قال أحد إنهم من أهل السنة. اللهم إلا إذا تسوهل مع البعض بالتعبير بذلك في مقابلة الرافضة والخوارج وأصحاب البدع الكبرى التي هي أكبر منها من مسألة الأشاعرة. والبعض من الناس يظن أنه ليس عندهم إلا بعض التأويلات وأنهم يثبتون الصفات السبع، وهذا غير صحيح. فإنهم أولا لا يثبتون حتى الصفات السبع، إثباتهم لها إثبات لفظي ليس حقيقيا. كيف؟ أضرب لك مثلا، عندما يقولون من الصفات السبع التي يثبتونها العلم، بما يفسرون العلم؟ من يجيب؟ أو بما يفسرون السمع أو البصر؟ أيوة، يفسرون السمع والبصر بالعلم، ثم يفسرون العلم بأنه إدراك ماذا؟ إدراك المعلومات، والسمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، أي تعلق الإرادة أو تعلق العلم حال وجود المعلوم، أو تعلق السمع بالمسموعات، أو تعلق البصر بالمبصرات. هذا باطل. يعني حتى الصفات السبع التي يزعمون أنهم، والكلام يقولون المعنى القائم بالنفس، إذن حتى إثباته من الصفات السبع غير واضح. علما بأن لديهم طوام أخرى غير الصفات السبع، منها ماذا؟ من يضرب لي أمثلة بما عندهم؟ نعم، الحلولية؟ لا، ما نلزمهم نحن بالحلولية. نحن نقول مع أن لازم كلامهم يؤدي إلى ماذا؟ إلى الحلول، قولهم إن الله في كل مكان، لكن السلف عندهم قاعدة، لازم المذهب ليس به، ليس بماذا؟ ليس بلازم. لازم المذهب ليس بلازم، وإلا لو ألزمناهم بقولهم إن الله في كل مكان للزموا أن يكونوا مع ابن عربي وجماعته. لكن أهل السنة منصفون يا شيخ، أهل السنة منصفون، يقولوا لازم المذهب ليس بلازم، لكن عندهم طوام أخرى، منها الإرجاء. الإرجاء بماذا؟ الإيمان، ويدعون العمل ليس من الإيمان، ورتبوا عليه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ثانيا ماذا عندهم أيضا؟ الجبر، بارك الله فيك، والذي يسمونه كسب الأشعري، وأظن تكلمنا عليه بالأمس. يعني أن المكلف له قدرة بلا تأثير، يعطى قدرة تقارن حدود إيه؟ الأمر الذي أحدثه أو الذي فعله، وبالتالي يرجعون إلى القول بأن فعل العبد هو عين ماذا؟ هو عين فعل الله تعالى، ما يقولون علوا كبيرا، والتي تسمى بكسب الأشعري. يعني كلام يعني ليس لا معنى له أصلا، عنده قدرة بلا تأثير. طيب، إذا رجعوا إلى قول الجهم عندما وصف الله عز وجل تعالى الله، وإن كان هم يقصدون هنا المكلف، لكن رجع إلى قول جهم في وصفه لله بأنه قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، إلى آخره. فهم يقولون هنا ولله المثل الأعلى، المكلف عنده قدرة ولكن لا تأثير لها في الفعل إلا إقدار الله له عليها حال ماذا؟ حال فعل الشيء. من الذي تعبدهم بهذا؟ ومن الذي كلفهم بهذا التكلف؟ لما خرجوا عن هدي الكتاب والسنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا عندهم كلام حول الألوهية، قد ذكرت لكم بالأمس أن الرازي لما أورد ألف دليل على توحيد الربوبية، على وجود الرب سبحانه وتعالى، قال بعض السلف ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك، لأن توحيد الربوبية ليس محل نزاع بين الناس. حتى التهريج المنكرين لوجود الرب سبحانه وتعالى في قرارة أنفسهم يثبتون، لكن فعلوا ذلك جحودا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا إطلاق القول بأن الأشاعر من أهل السنة أمر عجيب من بعض من أطلقه هذه الأيام، أمر خطير، لا سيما أن بعض الذين أطلقوه له منزلته بين الناس، وهو يناقض ما كتبه هو في كتابه، في كتاب له، قبل أن يقول بهذه المقولة. وهذا أمر عجيب جدا، لكن لا أدري هل التأثير الانتمائي إلى بعض التكتلات جعل الناس يلجؤون إلى مثل هذه المقولة. نسأل الله وإياكم الثبات. شبهة الأشاعرة في الكلام لأن القرآن والمعنى القائم بالنفس، إن كلام الله والمعنى القائم بالنفس، وبالتالي فإن الكلام القرآن ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. ما دليله؟ هل عندهم آية قرآنية؟ حديث نبوي؟ أثر سلفي؟ بيت من الشعر منتحل ومختلق؟ بيت منسوب إلى الأخطل؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان، جعل اللسان على الفؤاد، أو جعل الكلام على الفؤاد دليلا. فقالوا معنى البيت إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس والكامل في الفؤاد، في الضمير، في القلب، وإنما جعل اللسان والكلام دليلا عليه، جعل اللسان دليلا على الكلام الذي في الفؤاد، وإلا فلا يسمى ما ينطق باللسان ماذا؟ كلاما. جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أو على الكلام دليلا، على روايتين. وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول ثبت العرش ثم منقل، نسبته إلى الأخطل. صحيح أن الأخطل يحتج بشعره وإن كان نصرانيا، لكن من حيث الشواهد اللغوية، من حيث الشواهد اللغوية يحتج به. لكن هذا البيت لا يوجد في ديوانه المطبوع المعروف، إذا هو بيت منتحل، كما انتحل بيتا في نفي الاستواء، وأنه بمعنى التولى، كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم من عراقي. ثم هب أنه قاله الأقبل، فإن الأقبل نصراني، والنصارى عندهم مبدأ يسمى اتحاد اللاهوت بالناسوت، فهم يرون ان الكلام اتحد، يعني ان صح البيت ان الكلام، ان اللسان اتحد مع الفؤاد فشكل بمجموعه كلاما. هذا لو صحت نسبة البيت إليه. ثالثا، أن الرواية المشهورة في البيت للبيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على البيان دليلا، يعني أصل الكلام كان فكرة في الفؤاد ثم نطق به اللسان، وبالتالي لا يسمى كلاما حتى ماذا؟ ينطق به اللسان. باله خواطر وهواجس ووسوسة أنه لا يؤاخذ بذلك، ولو عملنا بكلامهم لأخذ كل من خطرت بباله خاطرة، لأنه قد حصل بنفسه ماذا؟ كلام على حد زعمهم. فلذلك لم يقل أحد بأن حديث النفس يسمى كلاما من أهل اللغة، بل إن الإنسان لا يؤاخذ بالخواطر، إنما عليه أن يقول آمنت بالله ويجتهد في صرفها عن قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ماذا عفى عن أمتي ما حدثت لأمتي عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. يؤيد ذلك أيضا أن الكلام في الصلاة محرم، أليس كذلك؟ الكلام الزائد عن الفاظ الشرعية الواردة في الصلاة يبطل ماذا؟ الصلاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقد أجمع أهل العلم أن من خطرت في قلبه خواطر وهو يصلي أن ذلك لا يبطل ماذا؟ لا يبطل صلاته. فبذلك هناك أمر آخر، وهو أن أهل اللغة لا يسمون الأمر المعنى الكامن في الفؤاد لا يسمونه كلاما حتى ينطق به صاحبه، حتى ينطق به صاحبه. فبذلك انتفت شبهة الأشاعرة والماتريدية في الاستدلال بهذا البيت. أما المعتزلة فإن شبههم كثيرة لا يتسع المقام لتفصيلها. والآن ننتقل إلى مسألة الرؤية، تحدثنا عنها بالتفصيل يوم أمس. بقي أن المصنف رحمه الله تعالى أضاف شيئا هنا، وهو إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأحال إلى حديث ابن عباس الذي ضعفه كثير من أهل العلم، بل إن الذي ثبت عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بماذا؟ بقلبه، وأنه لم يره بعيني رأسه. وأما الآيات فإن التي قد يستدل بها البعض في سورة النجم فإن المراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لجبريل عليه السلام، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالمقصود جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته وله 600 جناح، ولقد رآه بالأفق المبين أيضا في سورة التكوير. والثالث أنه رآه مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة أخرى وهو في يعني عندما أري إياه في من أين؟ في مكة. ولقد رآه بالأفق المبين. فالذي يبدو أن المقصود بذلك جبريل عليه السلام، بل إن عائشة رضي الله عنها أو قبل كلام عائشة النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أرى، يعني كيف أرى. وفي رواية حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. أيضا قول عائشة رضي الله عنها لمسروق: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. وفي هذا رد على طوائف المشركية البريلوية ومن شاكلها، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. فهذا واضح في ترجيح خلاف ما ذهب إليه الإمام رحمه الله، وهذا ما وصل إليه اجتهاده وهو مأجور عليه إن شاء الله، حيث يعني رأى صحة الحديث ورأى أن ذلك قاطع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وقد جاء الحديث أنه رأى ربه في المنام، قال رأيت ربي في أحسن صورة، والمقصود بذلك متى؟ في المنام. وهو موضح في رسالة لابن رجب بعنوان الجواب الأولى بما يتصم فيه الملأ الأعلى، ويريده أهل العلم عند قول الله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قال رأيت ربي في المنام، وهو مروي في عند أحمد رحمه الله تعالى وغيره بسند صحيح، ولعله يحمل عليه كلامه هذا أو لعل له كلاما آخر، وإلا نقف عليه في المسألة. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض مسائل يوم القيامة، ويعني بدأ بذكر الميزان، وهو الموضوع لا يحتاج يعني إلى ترتيب، وإنما المقصود بيان ما يجب اعتقاده في هذا الباب. والميزان ميزان حقيقي وليس مجازي كما تزعم المعتزلة وما سار في فلكهم من المعاصرين من أصحاب المدارس العقلية، وحي بمن أنكر الميزان أن تطيش موازينه، لأنه بلغ به التهكم إلى أن يقول: لا نعرف ميزانا إلا ميزان البقال والفوال. هكذا تقول المعتزلة، وقد وافقهم بعض أصحاب المدارس العقلية المعاصرة. ماذا يقول هؤلاء في قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ وماذا يقولون في قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ وماذا يقولون في قول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية؟ وماذا عسى أن يقولوا في قول الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون؟ وماذا عسى أن يقولوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ ماذا؟ تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وماذا عسى أن يقولوا في حديث البطاقة وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على أن الميزان حقيقي وأن له كفتين حقيقيتين، ماذا فماذا بعد الحق إلا الضلال. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والتصديق به. تقدم الكلام على الكلام على صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى، وأنه يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، فأما المؤمنون فيكلمهم كلام تكريم، كما في قوله تبارك وتعالى: سلام قولا من رب رحيم، وكما ينادي أهل الجنة كما ذكرنا حديث صهيب بالأمس: يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه. قول الله تبارك وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة على أن الله سيكلم عباده ليس بينهم وبينه ترجمان. وقد يكلم الكفار تكليم توبيخ وتبكيت، كما في قول الله عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أما تفصيل القول بالكلام فقد تقدم بالأمس. نعم. ثم قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته. لعلها ترد عليه أمته في نسختين. نعم. عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. أحاديث الحوض متواترة، وأشرنا إلى هذا بالأمس: أحاديث الحوض وأحاديث مسعى الخفين وأحاديث الرؤية كلها متواترة تواترا معنويا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ثم إنه يفترج من دونه أقوام، يعني يمنعون من وروده، وفأقول أمتي، فيقال: ليس من أمتك، إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقول صلى الله عليه وسلم: سحقا لمن غير وبدل. وجاء في بعض روايات: أصحابي. فحملها المجرمون الرافضة على من؟ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الرجل في اللغة هم من كانوا على نهجه وإن لم يلقوه، أو من انتموا إليه وإن لم يكن انتماؤهم انتماء قويا. فكل من ينتمي إليه يقال، ولذلك يقال: أصحاب كذا وأصحاب كذا وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب أحمد وأصحاب، والمقصود أتباعهم إلى يومنا هذا. فهو من هذا القبيل عندما قال: أصحابي، أي أمتي، أنهم من الأمة. حتى ورد أن عليهم أثار الوضوء ويذادون عنه. وهذا الحوض حوض عظيم، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، وطوله في عرضه مسيرة شهر، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ومن ما جاء في وصفه أنه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن. سقاني الله وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. ذكر بعد أن ذكر الحوض والميزان، وكان الأولى أن ينكر بعد ذكر عذاب نعيم القبر وعذابه، ذكر أن عذاب القبر ثابت وكذلك نعيمه ثابت، لأن من مات قد قامت قيامته، فمن مات إما في روضة من رياض الجنة أو يأتيه من روحها وريحانها، وإما في حفرة من حفر النار عافانا الله وإياكم، يأتيه من حرها وسمومها. ولذلك أمرنا الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة، في الدعاء المعروف الذي يقال بعد التشهد: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمقصود الشاهد هو من عذاب القبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ويعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشق عن الصين وغرز على كل قبر جريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وهذه أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تفعل بعده أبدا. ومهما عرفنا أن أحد من الصحابة فعل ذلك بحجة يعني التأتي بالنبي بهذه المسألة لأنها أمر غيبي، ونحن لا نعلم أن ما كان ما إذا كان هذا القبر في نعيم أو في أو صاحب هذا القبر في نعيم أو في ماذا أو في عذاب. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطلعه الله بالوحي، فلذلك لا يجوز القياس في مثل هذه المسائل الغيبية. وفيه وأن الناس يفتنون في قبورهم فيرسل لهم الملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ وهذا بعد أن ترد إليه روحه، ترد إليه روحه سواء كان مؤمنا أو كافرا. فالمؤمن تفتح له أبواب السماء ثم يثني عليه ملائكة السماء حتى تعاد إلى صاحبها ويقال: منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وورد أن اسم الملكين منكر ونكير، وقد اختلف العلماء في صحة هذه التسمية بناء على اختلافهم في صحة الحديث الوارد في ذلك. والمهم أن نؤمن بأنه سيأتيه الملكان وأنهما يقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وجاء في حديث البراء بن عازب أنه إن أجاب فتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها ويقول: رب أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم وأعظم وأفضل مقاما. وإذا لم يجب حتى ولو كان يعرف في الدنيا لكن لم يعمل بمقتضى علمه في هذه المسائل فإنه حينئذ يقال له عندما يقول له الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. فيقال: لا تريت ولا تليت. فيضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يلي إلا الثقلين. نسأل الله العافية والسلامة. بعد هذه النصوص كلها هل يبقى شك في ثبوت عذاب القبر او نعيمه؟ ان الذين انكروا ذلك ينظرون الى يبحثون عن شيء مادي يدركونه ويحسونه بانفسهم وفي ايديهم، ونسي هؤلاء انهم لا يرون الملكين اللذين عنهم عن ايمانهم وعن ايش؟ عن شمائلهم، وانهم لا يعلمون حقيقة الروح التي بين جنبيهم، وأنهم لا يعلمون كثيرا من المغيبات. فليؤمنوا بهذا الغيب فليؤمنوا بهذه المغيبات كما أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان بها. نعم. ثم قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. ذكر المصنف رحمه الله الشفاعة، والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر، وفي الاصطلاح طلب الخير من أجل الغير، سمي بذلك لأنه يشفع يعني مع صاحبه، فكأنه بدلا من أن يكون العامل واحدا أصبح اثنين، من هنا سميت بالشفاعة. والشفاعة لها قسمان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد انقسم الناس بشأن الشفاعة إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. فأحد الطرفين أثبت الشفاعة بدون قيد ولا شرط، حتى إنه أجاز دعاء الأموات والمقبورين بدعوى أنهم شفعاء عند الله، وهذا بعينه ما بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون ماذا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الطائفة أثبتت الشفاعة لكل من هب ودب، وهم القبوريون، عباد القبور وعباد الأصنام وعباد الأهواء، يدعون أنهم ينالون الشفاعة بدون قيد ولا شرط، وقد توسعوا في ذلك كل التوسع. طائفة ثانية أنكرت الشفاعة مطلقة، لا بقيد ولا بغير قيد، ولم تقر إلا بشفاعة العظمى، وهم من؟ المعتزلة والجهمية، فقد أنكروا الشفاعة مطلقة ما عدا الشفاعة العظمى الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكروا أن يكون أحد يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من النار أو بشفاعة غيره، وهذا في غاية البطلان والمعارضة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة بشرطين: إذن الله للشافع، رضاه عن المشفوع، المشروع له، يعني أثبتوها بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشروع له. ولذلك آمنوا بكل ما ثبت من الشفاعة، وأولها الشفاعة العظمى الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لصرف الناس من الموقف، حيث يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى وكلهم يعتذر حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ويلهمه الله محامدا يحمده بها، ثم يقال له ما يقال له: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وهذه خاصة به، وهي المقام المحمود الذي وعده الله إياه. والنوع الشفاعة الثانية شفاعته بعمه أبي طالب، حيث يوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه، نعلين من نار يفوح منهما دماغه، وهو أقل الناس عذابا. وشفاعة الثالث الخاصة به شفاعته لأهل الجنة في دخولها، شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فإنه أول من يفتح باب الجنة ويمسك بمصراعي بابها، وأكثر من يدخل من أمته أيضا. هناك شفاعات تكون الأول غيره، منها شفاعته لأهل الكبائر من أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادخرت شفاعتي أو اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهي له وللصالحين والأنبياء والصالحين والملائكة والأبطال ومن أذن الله له بالشفاعة. حتى إنه أشار رحمه الله إلى أن هناك أناسا قد يخرجون من النار وقد امتحشوا، يعني سودوا، امتحشوا يعني سودوا وتفحموا واحترقوا، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تبلت البقلة في حميل السير. في حميل السير يعني كما تنبت البقلة والحبة التي هي في طرف الوادي فتخرج وتترعرع شيئا فشيئا حتى تكبر، وهذا يترعرع شيئا فشيئا حتى يكمل الله خلقه وعندها يدخله الجنة. وهذا لابد أن يكون من أهل التوحيد. أيضا شفاعته في أهل الجنة في رفع درجاتهم، شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، فإذا هذه أنواع الشفاعة وكلها ثابتة ولا يجوز إنكارها. وأنا أطرح هنا ثلاث جمل وأطلب الحكم من الإخوة. لو كان عندنا ثلاثة أشخاص، أحدهم قال أغثني يا رسول الله، والثاني قال اللهم ارحمني بشفاعة نبيك أو بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، والثالث قال اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك أو اللهم ارزقني شفاعة نبيك أو نحو ذلك، فهل هذه الجمل كلها صحيحة؟ الأول مشرك والثاني مبتدع والثالث موحد. المشرك الذي قال ماذا؟ أغثني يا رسول الله، أو قال الشفاعة يا رسول الله مباشرة، هذا مشرك شركا أكبر. والثاني مبتدع، هو الذي قال أتوسل إليك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بحرمة نبيك، فهذه بدعة من البدع. والثالث اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، هذا ما حكمه؟ هذا هو الموحد. ثم قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خالد مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. المصنف هنا ذكر علامتين أو أمارتين من أمارات الساعة الكبرى. وقد جاء ذكر العلامات الكبرى في حديث واحد وهو حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدد عشرا بين يدي الساعة. ذكر ماذا؟ الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وثلاث خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وظهور يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، وماذا؟ ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. وقد ذكر المصنف اثنين من هذه العلامات. ذكر أولا المسيح الدجال، سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى كأنها عنبة طافئة، ويخرج فيتبعه بادئ ذي بدء من يهود أصفهان أو أصفهان كم ألف؟ 70,000 والعياذ بالله، ولا يترك بلدا إلا دخل إلا مكة والمدينة. إلا مكة والمدينة، فإنه عندما يريد أن يدخلهما يجد على كل باب أو على كل نقب ملكا مسلطا سيفه فيهرب ويفر. والمسيح الدجال حقيقة لا خيال وليس مجازا. والإيمان به واجب أنه من علامات الكبرى من أمارات الساعة الكبرى، وأنه يرسل فتنة للناس. فمنهم من يتبعه ويعتبره إلها وربا، ومنهم من يحفظه الله بالإيمان فيكفر به، مع أن وقوف بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر. حتى إنه وقد أوتي بعض الخوارق، وليس كل الخوارق كرامات، بعض الخوارق استدراج، فإن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار. يقول الأرض أمطري، يقول السماء أمطري فتمطر، ويقول للسماء الأرض أنبتي فتنبت، ويؤتى عنده بالرجل فيقول أنا ربك، فيقال أنت لست ربي، فيقول أنت لست ربي، فقال إن قتلتك الآن وأحييتك، قال لست ربي، فيقتله ويمر بماذا؟ بين شقين، يقسمه نصفين، ثم يمر بين شقين، ثم يعيده فيقول لست بربي، قال والله ما زدت بك إلا بصيرتك، وكفر به. فيأتي المرة الثالثة يفعل ذلك مرتين، ويأتي الثالثة فلا يستطيع قتله. الدجال يأتي فيتبعه فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيأخذ إليه كل منافق ومنافقة. وقد خوف جميع الأنبياء أقوامهم منه، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ به في صلاتنا في كل صلاة، الكتاب والسنة لا يرجع فيه إلى أي عقل، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. وقد أخطأ كثير من الكتاب المعاصرين الذين أنكروا الدجال، المسيح الدجال، أو زعموا أنه يشمل كل طاغوت، أو أنه كل دجال منذ القدم، بل صرح المودودي في كتابه خلافة وملوكية بأن الدجال إن صحت الأحاديث فإنه مما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده ولم يسدد بالوحي. انظر كيف يتجرؤون على الله. بل وقال: وجميع أحاديثه تدور على رجل نصراني شامي يقال له من؟ تميم الداري. من هو تميم الداري؟ صحابي راوي الكتاب، راوي الحديث، الدين النصيحة. والذي أوقعه بهذا أن فاطمة بنت قيس ذكرت حديثا عن قصة لتميم الداري، أبي رقية تميم الداري رحمه رضي الله عنه وأرضاه، وأنه رأى الدجال وأن عليه أو عند بابه دابة أهلب لا يعرف قبله من دبره، وأنهم دخلوا عليه وتكلموا معه وسألهم عن أشياء، وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسألهم عن وحي القبرية ونخل بيتان، وكل ذلك أجابوا عنه، والحديث معلوم في صحيح مسلم ولا شك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل، بل إنه قال: ألا ترون ما قاله تميم؟ إنه تكلم في الأمر الذي يعني تكلمت به. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا شك فيما قال، وإنما فرح بماذا؟ بأن تميما رأى الدجال عن قرب، والله أعلم كيف يحيا إلى ذلك الوقت. هذا أمر غيبي نؤمن به ونترك تفاصيله إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. من رأى أو من أدرك الدجال ماذا يفعل؟ أولا يقرأ أوائل سورة الكهف وأواخرها، ثانيا يستعيذ بالله منه، يلجأ إلى الله عز وجل في الخلاص منه، لأنه ما من نبي إلا وحذر قومه منه. ثم إن تيسر سكن مكة والمدينة ويعطاهما حقوقهما فإن ذلك مما يسلم الله به عبيده من هذا الدجال. ثم إنه في نهاية المطاف ينزل المسيح ابن مريم رضي الله عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال في باب اللد ويقضي عليه. ولذلك يجب الإيمان بهذه الغيبيات، ومنها نزول عيسى عليه السلام كما قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني ينزل فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 7 سنين لا يوجد رخاء مثل تلك السنين. وتظهر يأجوج ومأجوج في عهده، ثم يجأرون إلى عيسى عليه السلام فيدعو الله عز وجل فيرسل عليهم يعني النغر فيموتون موتة رجل واحد، حتى إذا ظهر في الأرض زهمهم لجأوا إلى عيسى مرة أخرى وسألوا أن يسأل ربه أن يقيه شرهم، فيرسل الله طيورا يعني كأسنمة البخت فتحملهم إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى وتنظف الأرض منهم. الشاهد إخواننا لا ننخدع ببعض من ينكر هذه الغيبيات، فإن هؤلاء حكموا عقولهم في دين الله وحكموا عقولهم في العقيدة، في العقيدة يؤمنون بما شاءوا وينفوا ما شاءوا ويؤولون ما شاءوا. فلنحذر من أصحاب المدارس العقلية فإن أمرهم في غاية الخطورة، لأن يخضعون كل شيء لعقولهم حتى تصحيح الأحاديث وتضعيفها يرجعون فيه إلى ماذا؟ إلى العقل. ولا أدل على هذا من قول الموجود آنف الذكر، ويجب الإيمان بهذه المغيبات لأنه قد أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وإلى درس الغد إن شاء الله، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.